الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم. ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. الحمد لله على إحسانه وشكر الله وتوفيقه وامتنانه، وصلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، نسأل الله أن يزدنا وإياكم علما وهدى وأن يجدد الإيمان في قلوبنا. لازلنا أيها الإخوة وأخوات في الكلام عن أوقات النهي التابع لكلام المؤلف رحمه الله في صلاة التطوع، ثم ندخل في صلاة الجماعة وأحكام الإمامة والائتمام. فذكر المؤلف أوقات النهي خمسة، وهذا على البسط والتفصيل، وبالاختصار ممكن نجعلها كم؟ نجعلها ثلاثة. فنقول من أذان الفجر أو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقبيل زوال الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا على الإجمال. أما على التفصيل فكما ذكر المؤلف، فقال من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، يعني ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. يعني لو قلنا من طلوع الفجر الثاني حتى ترتفع قيد رمح، هذا وقت واحد. وعلى التفصيل فصلها المؤلف بأنه من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس هذا وقت، ومن ارتفاع من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. فمن طلوع الفجر الثاني، إذا دخل الفجر وأذن الفجر، بدأ الآن الوقت النهي حتى إيش؟ حتى تطلع الشمس. لكن نستثني ماذا؟ نستثني، طيب نستثني الآن، نستثني ركعتي الفجر. ركعتي الفجر أي سنة، للمؤلف الآن يتكلم عن التطوع، أوقات النهي التي ينهى عن صلاة التطوع فيها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أنه من طلوع الفجر الثاني طلوع الشمس، إذا استثنينا ركعتي الفجر. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وذكر المؤلف نهاية الوقت في طلوع الشمس. الوقت الثاني يقول من طلوع الشمس بأن يظهر شيء من قرصها إلى أن ترتفع قيد رمح، وارتفاع قيد رمح بالعين، ولا هي ترتفع أكثر من قيد رمح لكن برأي الرائي، هذا هو الوقت. وهذا وقت يشتد فيه النهي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فهذا وقت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطلع الشمس بين قرني شيطان، تطلع الشمس بين قرن الشيطان، فيجتنب المسلم الصلاة في هذا الوقت الذي يشتد فيه النهي. قال المؤلف: وعند قيامها حتى تزول، أي عند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول، أي من توسط الشمس في كبد السماء، وسط السماء، حتى تزول وتبدأ بالانخفاض وتتحرك وسط السماء، كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله بنحو خمس دقائق سبع دقائق، حتى ربما لا يكفي إلا لصلاة ركعتين، يعني صلاة واحدة. والدليل على هذا الوقت وكذلك وقت طلوع الشمس حديث عقبة بن عامر المشهور، والحديث في صحيح مسلم: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وذكر قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول أو حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب أي تنزل الشمس للغروب حتى تغرب. وفي حديث عمرة بن عبسة ذكرناه في أوقات النهي ذكرناه في أوقات الصلوات، ومنها قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، قال فإنها ترتفع أو فإنها تطلع بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، هكذا نص الحديث. ثم صلي فالصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح، لو كان عندك رمح أو عندك عصا بتحطها في الظل خلاص يستقل، يعني يصير الظل يعني يسمى له ظل أو ظل بسيط. ثم اقصر عن الصلاة حتى حين فإن حينئذ تسجر جهنم، أي هذا الوقت وقت الظهيرة يعني وقت الزوال، فإذا أقبل فيفصل إلى آخره. الوقت الرابع ذكر المؤلف هنا ومن صلاة العصر إلى غروبها، ومن صلاة العصر أي باعتبار إيش صلاة العصر؟ باعتبار فراغك من الصلاة، وهذا يختلف، قد يكون مسجد يبكر مسجد يتأخر، فالعبرة متى يبدأ وقت النهي بالنسبة لك؟ إذا صليت العصر يبدأ وقت النهي. في حديث الصحيحين لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي حديث عمرو بن عبسة الذي ذكرناه قبل قليل ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس أي بعد العصر فإنها تغرب بين قرن الشيطان وحينئذ تسجد له الكفار. الوقت الخامس وإذا شرعت فيه حتى تتم، شرعت في ماذا؟ في الغروب حتى يتم الغروب، وهذا متصل بالذي قبله كما ذكرنا في الحديث. إذن هذه خمس أوقات ذكر المؤلف أنه ينهى عن الصلاة فيها. قد يسأل سائل لماذا؟ أليس الصلاة كما قال النبي خير موضوع فمن أراد يستكثر فليستكثر؟ الأصل في الصلاة الإنسان يكثر منها ولا ينقطع عنها، كيف نقطع حبلنا بيننا وبين الله عز وجل؟ فلماذا الشريعة جعلت بعض الأوقات محظور فيها الصلاة ممنوع؟ إن هل في شيء من الحكم والمقاصد التي ممكن نلتمسها سواء بعض العلل التي والحكم المنصوصة في الشرع أو ممكن نستنبطها استنباطا؟ من يذكر بعض الحكم في منع الصلاة في بعض الأوقات؟ تفضل سليمان. حسنت، في الطلوع الغروب هذا بنص الحديث اجتناب مشابهة الكفار الذين يعبدون الشمس، هذا مقصود. طيب قد تقول طيب أنا لا أعبد الشمس الحمد لله أنا أعبد الله، لكن كل هذا لأجل إيش؟ المنع من التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، فأراد الشريعة منع التشبه، منع المقاربة لأفعال الكفار حتى في صلواتنا، وهذا كله لأجل تحقيق مقصد عظيم في الشريعة، مقصد عدم التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم. قد يقول قال طيب لو بعد الفجر أصلي صلاة الفجر ودي أصلي خصوصا في الحرم ولا في مكان آخر ودي أتطوع لله عز وجل، وبعد العصر ليش تمنعني الشريعة؟ باقي ساعة ونص على الغروب. نقول هذا باب سد الذرائع. كيف سد الذرائع؟ لأن أحيانا قد يصلي طيب ويستمر في الصلاة حتى يصل إلى الوقت المغلظ للنهي. طبعا اللي يعبدون الشمس والذين يسجدون للشمس هم يسجدون عند طلوعها وعند غروبها، لكن قد يصلي الإنسان بعد الفجر ثم يستمر حتى يصل إلى وقت النهي الشديد، والشريعة جاءت بإيش؟ سد الذريعة، يعني منع الوسائل التي قد يتوصل بها إلى المحرم. كذلك من المعاني والحكم تفضل. نعم الالتفات لباقي العبادات. كيف؟ الالتفات لباقي العبادات. الالتفات لباقي العبادات. جميل أحسنت، يعني الشريعة من باب التنويع تمنعك من الصلاة في بعض الأوقات لأن هناك عبوديات للعز الأخرى، فحتى ينوع الإنسان في عباداته لله عز وجل، فأنت بعد الفجر يعني مو بالدنيا والعبادة هي الصلاة فقط، أنت ممكن بعد الفجر تستثمر وقتك بالذكر لله عز وجل وقراءة وردك واستغفار وتسبيح ونحو ذلك. كذلك بعد العصر يعني عندك أمور دنيا عندك، ثم في مقصد أحسنت نعم العصر على الظهر جاء في النص أن تسجر جهنم، طيب فنهي عن الصلاة في هذا الوقت. ثم من الحكم كذلك نقول حتى لا تمل باب التنشيط، فلا شك النفس تمل، فإذا حرمتها من شيء وقت ثم رجعت ذهبت جاءت بشوق إليه أليس كذلك؟ فهذا كثير يعني في الحياة، ومنها الصلاة، فكون الشريعة تمنعك من الصلاة في بعض الأوقات حتى تأتي في وقت آخر تفتح فيها الصلاة أو تسمح فيها بالصلاة، بل يحث على الصلاة، فأنت تأتي وأنت مشتاق لهذه العبادة وهذه الصلاة. هذه من الحكم التي ذكرت. تبقى المسألة المشكلة وهي هل تستثنى بعض الصلوات فيصلى فيها أم لا؟ فذكر المؤلف هنا ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة إلى آخره. فحتى نضبط هذه المسألة فنقول مسألة التطوع المطلق عند الاتفاق، اتفق العلماء على تحريم التطوع المطلق في هذه الأوقات الخمسة على الإجمال طبعا، ولا في خلاف في تفاصيل الصلاة مثل بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر إلى أذان الفجر أو إلى صلاة الفجر، على خلاف بالصلاة بعد العصر إلى أن تصفر الشمس. المقصود أنه في تحريم التطوع المطلق خصوصا في أوقات التي تستد فيها النهي، هذا محل إجماع عند العلماء. واضح التطوع المطلق، التطوع المطلق أنك تقوم تصلي تقول أنا مشتهي أصلي لله عز وجل، تطوع مطلق ركعتين أربع ركعات سواء في مسجدك في بيتك في الحرم، هذا بإجماع العلماء، لأن هذا بنص الحديث لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيهن، إذن هذا محل اتفاق تطوع مطلق. وهناك مسائل عامة العلماء على جوازها في أوقات النهي، وهذا ذكر المؤلف شيء منها، ذكر المؤلف قضاء الفرائض أنه يجوز قضاء الفرائض. تعرفون إنسان مثل فاتت صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهل نقول انتظر حتى ترتفع الشمس قيد روح؟ لا، نقول صل، لأن هذه قضاء فريضة وهذه مستثنى. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة خيبر وفي الطريق تذكرون ذكرت الحديث كم مرة أنه قال من يحرسنا ليلتنا هذه، فنام الصحابة وحتى بلال اللي كان يحرس فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها أي وقت حتى لو كان وقت نهي. ومصلحة أداء الفريضة كما يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الأوقات أرجح من مفسدة المشابهة، يعني مفسدة مصلحة إقامة صلاة الجماعة وعدم تفويتها أعظم من مشابهة المشركين، فإن غمرت هذه المفسدة بالمصالح الكبرى المترتبة على عدم تضييع الصلاة، عدم تأخيرها عن وقتها أي وقت ذكرها أو وقت استيقاظ لها. الثاني ما يستثنى مما ذكر المؤلف، قال يستثنى في الأوقات الثلاثة، وش قصته في الأوقات الثلاثة؟ نعم، بعد الفجر كذلك قبيل الظهر قبل الزوال أو مع الزوال وبعد العصر، ليس وقت اشتداد النهي، وقت طلوع الشمس وقت غروب الشمس هذا وقت اشتداد النهي. فيقول يستثنى في غير الأوقات التي يشتد فيها النهي فعل ركعتي الطواف. قال ففعل ركعتي الطواف بمعنى أن طفت بعد الفجر، كثير منا يطوف بعد الفجر وقبل طلوع الشمس انتهيت من الطواف، ولكل طواف إيش؟ ركعتان. فأردت تصلي فنقول لا تمنع من ذلك، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبير المطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار، فيدل أن الطواف وصلاة ركعتين مفتوح، فإذا انتهى الإنسان من الطواف صلى ركعتين. لكن نبه المؤلف إذا انتهيت مع طلوع الشمس شو تسوي؟ تنتظر لأن تتبع قدره، أو لو انتهيت مع غروب الشمس قبل غروب الشمس انتظر حتى يذهب وقت شدة أو تغليظ النهي. كذلك ما استثنى المؤلف ثالثا إعادة الجماعة، وش مراد المؤلف إعادة الجماعة؟ وسيأتينا في صلاة الجماعة إعادة الجماعة، هل ممكن تصلي ركعتين، تصلي الجماعة مرتين أنت؟ وش قصد المؤلف تفضل؟ لا هو لا يريد هذا، يعني هذه إعادة الصلاة عموما، لا هو يقول إعادة صلاة الجماعة. أحسنت جيد، يعني أنت مثلا صليت الفجر في مسجدك وتحضر درس الشيخ خالد السبت مثلا في فجر السبت مثلا، والشيخ مثلا يتأخر فأنت تصلي، ودخلت والشيخ يصلي، ما ستفعل؟ هل تقول بجلس وراء؟ قل لا تعيد الجماعة صح؟ طب هذا وقت نهي، نقول هذا مستثنى، فإذا يستثنى إعادة الجماعة في وقت النهي، أو عندك حلقة صلاة العصر وأنت مصلي العصر، سواء مصلي مثلا في طريق سفر مثلا، أو أنت مصلي في مسجد مبكر ثم جئت فأنت تصلي العصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه اثنين من الصحابة في حديث يزيد بن أسود، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف في منى، فرأى اثنين في آخر المسجد، قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وجاء في رواية أن هذه صلاة فجر، دل أنه تعاد الصلوات حتى لو كان في وقت نهي. إذن هذا الذي استثناه المؤلف رحمه الله ثلاث، وقال ويحرم التطوع بغيرها سواء التطوع المطلق أو ما له سبب، قال في شيء من هذه الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. إذن هذه المسألة مشكلة، وهي مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. أشهر مثال لها ما هو؟ حسن تحية المسجد، يعني هو أظهر مسألة فيها خلاف قوي ونحتاجها كثيرا، وهي مسألة تحية المسجد. فأنت دخلت المسجد مثلا بعد الفجر، عندك درس تحضره ولا عندك حلقة، أو جيت بعد العصر، فهل تصلي ركعتين تحت المسجد أو لا؟ هذه المسألة الخلافية التي قوية فيها الخلاف بين العلماء. خلنا نذكر موقف لطيف كذا، ابن حزم تعرفونه من أئمة العلماء الظاهرية، وين عاشوا؟ في الأندلس. سبب طلبه للعلم هذه المسألة، سبب طلب العلم هالمسألة هذه، طبعا طلب العلم هو كبير شوي يعني فوق 35 كما ذكر ابن حجر القصة. فيقول دخل مرة المسجد كان يريد أن يشهد جنازة بعد العصر، وكانوا كما سيأتي الجنازة ما كانوا يرتبطون أنه صلى الجنازة بعد الصلاة، يعني أي وقت حضرت الجنازة صلوا. فابن حزم دخل بعد العصر وانتظر الجنازة، ماذا فعل تلقائيا؟ لأنه معتاد وهذا مذهب جمهور العلماء، طيب أنه يصلي، عفوا يعني ليس مذهب جمهور العلماء لكن مذهب الشافعية، طيب فصلى تحية المسجد، لأنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لما صلى جاء واحد جنبه وسوى نبه وقال اتق الله لا يجوز، لأن هذا وقت نهي. وجاء في الحديث وبدأ يذكر له الحديث أنه ثلاث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وغير من الأحاديث تدل على المنع من الصلاة في أوقات النهي. ممتاز، على الأقل عرف الفائدة، هو ما كان طالب علم حاز ذاك الوقت. طيب ذهب صلوا على الجنازة وشهد الجنازة في المقبرة ورجع للمسجد، تلقائي شو بيسوي؟ بيجلس. لما جلس جاء واحد يا ابن الحلال اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كيف تعظم المسجد ولا تصلي ركعتين؟ فالآن أشكلت عليه، هذا يقول لا تصلي وهذا يقول لي، وكل واحد عنده حديث. يقول فسألت عن قاضي هذا البلد، فسألت عن هذه المسألة، ثم بعدها توجه إلى العلم حتى صار من علماء الأمة. فهذه المسألة وهي الصلاة في أوقات النهي، نذكر قول علماء الحنابلة رحمه الله في المسألة، وقول جمهور العلماء أنه لا تفعل ذوات الأسباب، ومنها قلنا تحية المسجد في أوقات النهي. وهذا كما رأيتم قول الحنابلة رحمه الله. القول الثاني في هذه المسألة، المسألة دي من كبار المسائل المشهورة، فذلك جيدا نذكر نبسط فيها الخلاف حتى تكون طريقة للتعاون مع خلاف الفقه في المسألة هذه. القول الثاني مشروعية ذوات الأسباب في أوقات النهي، وأنك إذا دخلت المسجد حتى في أوقات النهي أنك تصليها، وهذا هو المشروع قول الشافعية ورواية عند الحنابلة واختيار ابن تيمية، كثير من علماء المعاصرين يفتون به. طيب، والعجيب أن كل يعني قول أو اتجاه استدل بعموم. كيف بعموم؟ لأن فيه تعارض ظاهر بين الأدلة، عمومات. بمعنى أنتم يا جمهور علماء استدلوا بعموم إيش؟ كما رأيت في موقف بن حزم أنه لا تفعل ذوات الأسباب بعموم إيش؟ أدلة أوقات النهي، عموم أدلة أوقات النهي، لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر، صح؟ عموم الصلوات. طيب في أوقات النوم. طيب الشافعية لقول مشروعية ذوات الأسباب استدلوا بعموم، عموم ماذا؟ عموم مثل حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا بعمومه يدل أنك إذا دخلت المسجد أي وقت صلي ركعتين. فهذا هو السبب في التعارض بين هذين الاتجاهين. لو نرسمها كصورة نقول يعني هؤلاء استدلوا بعموم الصلوات، يعني ثلاث أوقات نهانا لا صلاة بعد العصر، عموم الصلوات. هذا قول من استدلوا بهذا العموم؟ الحنابلة. أولئك استدلوا بعموم الأوقات، أي هم الشافعية. طيب قالوا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى ركعتين، هذا عام في جميع الأوقات، ما خص إلا إذا دخل وقت النهي، فنحن نأخذ بهذا العموم. طيب ونقول ما دام في عموم فالأظهر والله أعلم أن نقول هنا فيه نقطة التقاء، فقل نعم نأخذ نحن بعموم الأوقات فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ممتاز، ونأخذ بهذا العموم نهنا أن نصلي فيه، فنقول الراجح والله أعلم قول الشافعية القائلين بجواز أو مشروعية فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، جيد، لأن هذا نستثنيه من عموم الصلوات، عموم الصلوات. فنقول أنتم قلتم أنه لا صلاة بعد العصر، لا صلاة الفجر، نعم هذا الأصل، لا صلاة، لا يتطوع الإنسان، لكن نستثني من ذلك ما جاء في حديث أبي قتادة وغيره إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى ركعتين وغيره، فدل على مشروعية صلاة الركعتين تحت المسجد في جميع الأوقات حتى أوقات النهي عموم وخصوص. طيب ثم يدل على هذا أيها الإخوة حديث عمر في صحيح مسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروب، يعني أن المناط في الشريعة على ماذا؟ على تحري، إني أتحرى، إني أجي أتحرى وإني بصلي بوقت نهي، هذا في مشكلة. لكن لو جيت أنا لما دخلت المسجد عندي شغل أو عندي برنامج، عندي درس، عندي حلقة بعد الفجر وبعد العصر، هل أنا كوني أصلي ركعتين هل أنا جاي لأجل أصلي ركعتين؟ لا، أنا جاي للمسجد، صح؟ أنا ما تحريت الصلاة، أنا جئت للمسجد، وإذا جاء الإنسان للمسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذن فما له سبب لم يتحرى الإنسان الصلاة في هذا الوقت، إنما صار عرضا، أنا جئت بجلس، أنا بجئت لحاجة في المسجد لمصلحة، فالشريعة تقول لي لا تجلس حتى ركعتين، فإذا سأصلي لأني معذور في الشرع، وأنا ما قصدت ما تحريت صلاة هذا الوقت للصلاة فيه. فإذا نلخص هذا الكلام كله أن الصلوات التطوع المطلق هذا منهي عنه، ومنهي عن التحري، تحرر الإنسان. أما ما كان من ذوات الأسباب مثل تحية المسجد فأنت ما تحريت الصلاة في أوقات النهي، إنما كان لسبب لمصلحة وهي عارضة. بعض مشايخنا ومنهم الشيخ عبد الكريم الخضير يرى حتى مع أنه يقول بقول الشافعية في مشروعية ذوات الأسباب، إلا أنه يقول إذا دخل أحدنا في وقت النهي المغلظ، إذا دخلت المسجد طيب في وقت طلوع الشمس أو وقت غروب الشمس قبيل غروب الشمس فلا تصلي، انتظر، إما أن تقف أو تجلس، لأن غاية تحية المسجد غاية في قول جماهير العلماء أنها سنة وليست واجبة، سنة مؤكدة، فإذا لا ترتكب نهيا في سبيل تحصيل سنة. في ذلك إذا دخلت في أوقات النهي الشديد انتظر أو اجلس حتى لا تقع في النهي. هذا ملخص هذه المسألة. إن كان في سؤال فلا بأس. وطبعا قول الشيخ عبد الكريم الخضير أو اختياره هو قول جمع من الحنابلة، أنه الأوقات الضيقة لا يفعل ذوات الأسباب لشدة النهي، أما الأوقات الواسعة قلنا مثل بعد الفجر حتى تطلع الشمس بعد العصر هذه أوقات مخفف فيها فيصلي ذوات الأسباب. سمسمة عادة الجماعة كيف استثنوها؟ استثنوها من الحديث حديث يزيد بن أسود الذي ذكرته في السنن، أنه لما جاء في مسجد الخيف هم جو كما جاء في الحديث في صلاة الصبح، صلاة الصبح صلاة الفجر، فقالوا يجوز إعادة الجماعة كما دل الحديث. إذا كان في سؤال كذلك تفضل. وإذا شرعت أي شرعت الشمس في الغروب حتى تتم. لا أدري يعني مسألة فعلا مشكلة، يعني كأنك تقول أصلا إنما جاء لأجل صلاة ركعتين في قباء، يعني فالمسألة مشكلة، يعني لأنه كانه تحرى الصلاة وإن كان لم يتحرى ذات الوقت إنما تحرى المكان. المسألة تحتاج إلى مراجعة. لا أدري. تفضل. ركعتين بعد الوضوء هي نعم ركعتين الوضوء داخلة في ذوات الأسباب، يعني هي ذوات السبب، لأنك يعني أنت لما صليت ركعة كما جاء في حديث بلال قال إني أسمع دفا أنا عليك في الجنة، قال ما أحدثت حدثا إلا توضأت فصليت بعد ركعتين، فهي ذوات سبب على قول الشافعي يجوز فعلها في أوقات النهي، فتجتنب في أوقات المغلظة على اختيار الأخير اللي ذكرناه. جيد. سم ممتاز. أحسنت، يعني جيد. موضوع صلاة الاستخارة يعني العلماء رحمه الله ذكروا لها حالتين، إما أن تكون عاجلة فتكون ذوات الأسباب، يعني كان يكون موضوع مستعجل مثل يحتاج إلى قرار يحتاج رأي يحتاج إلى شيء حازم فتحتاج مثل هذا، فهذا تكون ذوات الأسباب فتصلي ركعتين بنية صلاة الاستخارة. أما إذا كان ليس الموضوع مستعجلا فالأولى فعلا انتظار حتى يأتي ينتهي وقت النهي. طب نبدأ بصلاة الجماعة تفضل. باب صلاة الجماعة. تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط، وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب، ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزاته التحريمة. ولا قراءة على مأموم، وتستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به يجهر فيه إمامه. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء. ويسن لإمام التخفيف مع الائتمام، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. سنت. ذكر المؤلف في هذا الباب باب صلاة الجماعة، فعقد له عقد الجماعة هذا الباب ليبين المؤلف رحمه الله تعظيم قدر الصلاة في الجماعة. فصلاة الجماعة ذكر جاءت الأحاديث دلة كثيرة بفضلها، وتعرفون كثيرا منها بحمد الله عز وجل، مثل حديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، من توضأ في بيته ثم فاسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة صلىها مع الناس أو مع الجماعة غفر الله له ذنبه، إلى آخره، إلى أدلة ستأتي بالوجوب صلاة الجماعة. لها فوائد وحكم ومصالح مشروعية الجماعة غير مضاعفة الأجر كما ذكرنا 27 درجة، منها مصالح اجتماعية ومصالح تربوية وكذلك دعوية، ففيها تواد وتحاب وتواصل بين الجيران والجماعة، زيادة النشاط، تنشيط الكسلان، وإظهار عز الإسلام. لذلك النساء يحسدوننا على صلاة الجماعة، لأنها فعلا من أسباب التي تعين الإنسان على الخشوع وتعظيم قدر الصلاة. ذكر مؤلف شروط من تجب عليهم صلاة الجماعة، ذكر الرجال بمعنى إيش؟ الذكر البالغ، فلا تجب على النساء ولا على الصغار. قال المؤلف للصلوات الخمس بمعنى أن تكون الصلوات مؤدة غير مقضية في الصلاة الخمس، فلا يجب إذن في غير الصلاة الخمس، ولا يجب في المقضيات بمعنى ما فعل بعد وقته. فلو فاتتنا الصلاة، كنا جماعة في رحلة أو جماعة في مخيم أو في زملاء أو أقارب في بيت أو استراحة أو مزرعة أو رحلة، فلا يجب علينا صلاة الجماعة بعد خروج وقتها. إذن إنما وجوب الجماعة في الصلاة المؤدة دون المقضية، وإن كان يستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة أمر بلال فأذن إلى آخره ثم صلى بصحابة جماعة. أما مسألة حكم صلاة الجماعة، فالمؤلف ذكر في المشروع عند علماء الحنابلة، لأن المسألة تثار الآن مع موجة يعني إغلاق المحلات وقت الصلاة، موجة ليش شددوا على الناس صلاة الجماعة، ومع وسائل التواصل والقنوات المفتوحة، والمنهج العصرانيين الآن يبدأ يرقق كثير من الدين وكثير من الثوابت والعزائم الشرعية، فأتي يقول ترى صلاة الجماعة صلاة واجبة، وهذا قول فقط عند الحنابلة، قول فقط أحدثه المشايخ المعاصرين. حتى ننتبه لهذه المسألة نقول كما ذكر، نعم المسألة خلافية، نعم خلافية، لكن عندنا نقاط اتفاق. فابن هبيرة يقول في كتابه الإفصاح، قال أجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس، يعني يجب وجوبا أن تظهر في الناس صلاة الجماعة. وإن امتنع أهل بلد عن صلاة الجماعة قتلوا عليها، لكن خلاف في وجوبها على الأعيان، إن هل تجب على الأعيان؟ فالمشروع للحنابلة كما رأيتم أنها واجبة على الأعيان، أن كل واحد واجب عليه، وأن الذي تركها يأثم، وهذا قول الحنفية. قول أقل من ذلك هو قول الشافعية أنه فرض كفاية. فرض كفاية كيف؟ أنه أهم شيء تقام في المساجد، مو بلازم كل واحد يحضرها، يعني أهم شيء مثل الجهاد، مثل الأمر بالمعروف والمنكر، هو نظروا إلى أنه أهم شيء أن تقام بكل بغيرك. هذا فرق بين فرض كفاية وفرض عيني. فرض عيني الشريعة تريد من كل واحد، فرض كفاية لا، الشريعة تريد أن تقام هذه الشعيرة بكل بغيرك، المقصود أن تقام. فلو ترك الناس كلهم أثموا، لكن لو وجد من أنت في الحارة تدري أنه قيمة صلاة الجماعة، فعلى قول الشافعي خلاص ما دام قيمة الجماعة الحمد لله، أهم شيء تقام الجماعة. فيها ومثل قول المالكية، وكان المالكية يقللون أكثر فيقولون أنها سنة، ومرادهم كما يدل على الإجماع سنة على بعد الفرضية، يعني إذا حصلت فرض الكفاية صار للبقية سنة. العجيب هناك قول شديد في المسألة هو قول الظاهرية، ونقل حتى ابن تيمية كما في الاختيارات. وش القول الشديد في المسألة؟ أحسنت، شرط. بمعنى إيش شرط؟ أن لا تصح الصلاة، لا تصح بدون عذر. يأخذ من حديث لا صلاة ما سمع النداء فلا صلاة له إلا بالعذر. طيب، لا شك أن القول الأظهر والله أعلم هو قول الحنابلة الذي ذكره المؤلف، والأدلة في ذلك متظاهرة ربما متكاثرة، منها آية صلاة الخوف. آية صلاة الخوف، ايش يقول الله عز وجل؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، مع أن صلاة خوف وفي حال شدة حرب، ما قال صلوا اثنين مجموعتين، ايش قال؟ فلتقم طائفة منهم معك. وكما سيأتي في صلاة الخوف، لماذا الطريقة صلاة الخوف طريقة مخالفة؟ كل لأجل تحقيق صلاة الجماعة، تحقيق الإمام الصلاة الراتبة، أو نقول صلاة الأولى، الصلاة يعني التي يعني يجتمع عليها الناس. ولو كان الصلاة في الجماعة أمرها أسهل لخفف فيها في هذا الموضع. ثم حديث بررة مشهور عندنا الذي هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق طيب بيوت تخلف عن الصلاة، ولو كانت فرضا كفاية لما هم بذلك، خلاص يكفي طيب أن يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم، يقيمها الصحابة، وشو يروح يتابع كل واحد من الناس. كذا قصة الأعمى تعرفونها، قال هل تجد لي رخصة؟ ومثله لو كانت صلاة الجماعة يقول خلاص ترى يكفي، وأنت الأعمى صل محلك ولا دول لك أحد صلي معه، فدل على وجوب الصلاة في الجماعة. كذلك جماعة الصحابة كما جاء في صحيح مسلم، المسعود قال ورأيت ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. أما يعني عندي أدلة الأقوال الأخرى استدلوا بها، لكن هذه أدلة وإن كانت صحيحة لكن يجاب عنها. مثال الشافعي والمالكي يستدلوا مثلا بحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. شو وجه الاستدلال؟ كيف؟ جيد، جيد، أنه ما دام فيها فضل الصلاة في البيت لوحدك، فدل أن كونك تصلي في المسجد هذا أفضل، وأنك توصل في البيت ما في مشكلة ولن تأثم بل لك أجر. لكن فرق هذا صلاة واحدة وأجر واحد، هذا 27. طيب كيف نجيب نرد؟ نقول نعم أنت مأجور تصح صلاتك، لكنك تأثم باعتبار آخر، ويمكن يجتمع في العبادة الواحدة إثم وأجر، فأنت مأجور على صلاتك لكن آثم بترك الجماعة، للأدلة الظاهرة على الإثم بهذا وغيرها من المناقشات. هنا قال المؤلف لا شرط، كما بينا أنه لا شرط، إحنا مثل الظاهرية قالوا لا صلاة له إلا من عذر حديث ابن عباس، ونقول إذا جاء حديث فيه لا في نفي نحمله على نفي الوجود، فإن لم يمكن ننتقل إلى نفي الصحة أي لا صلاة صحيحة، وإن لم يمكن نحمله على نفي الكمال. وما دام جاء حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد دل أنها صحيحة، صح؟ ليست باطلة. فأقول جمع بين الأدلة فنقول أي لا صلاة كاملة، ليست لا صلاة صحيحة. طيب هنا مسألة قد نقف مع قول الحنابلة فيها، وله فعلها في بيته. الحنابلة وش تفهم الكلام في هذا؟ جيد، إن هو الحنابلة يقولون بوجوب صلاة الجماعة صح، لكن ما يجيبونها في المسجد. بمعنى تقول أنا عندي جماعة في البيت أو في قاعة الأفراح المجتمعين زواج بعد المغرب، طيب وحنا ما شاء الله مجموعة، أو في استراحة مثلا وجنبنا مسجد تقام فيه الجماعة. طيب فالحنابلة شو يقولون، شو تفهم من كلامهم؟ أنه ما في مشكلة مادام نحن جماعة في المسجد أو في البيت أو في الاستراحة أو في قاعة الأفراح أو في الدائرة الحكومية أو في المدرسة، أني أترك الصلاة في المسجد وأصلي في البيت لأني جماعة، والمقصود هو صلاة الجماعة. هذا قول علمائنا الحنابلة رحمه الله. لكن هذه نقول نناقش كلام العلماء الحنابلة فيها، وسبب مناقشة كلام الحنابلة أن عندنا أدلة مثل قصة الأعمى، وعندنا قصة هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق وغيرها من الأدلة تدل على وجوب الصلاة الجماعة في المسجد. في ذلك الأقرب، وهذه رواية عند الحنابلة اختيار ابن القيم وابن سعدي وفتاوى علماء المعاصرين دائما نسمعها بحمد الله بن عثيمين وابن باز وغيرهم، أن تجب صلاة الجماعة في المسجد إلا من عذر أو من مصلحة راجحة كدائرة حكومية كمدرسة يشق عليهم انتقال للمسجد فيحتاجون يصلوا في هذه المدرسة أو في هذه الدائرة الحكومية. أما من كان لا مصلحة ولا عذر فالأصل الصلاة، إجابة الصلاة في المسجد. والأدلة على ذلك كثيرة، منها مثلا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له للعذر، همه بتحريق البيوت. جيد، ذلك قال ابن القيم في كتابه الصلاة: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد غير عذر كترك حضور أصل الجماعة لغير عذر. قالوا بهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. نأتي إلى مسألة ذكرها المؤلف، وهي أفضل المساجد والجماعات. قال: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. والمراد أهل الثغور من يكون في موضع يخاف هجوم العدو، مثل هم مرابطون الحدود، فحتى ترفع الهيبة في نفوسهم، نفس الناس أكثر هيبة لهم أن يجتمعوا، وحتى يرى العدو كثرتهم فيقع المهابة، فقال يستحب اجتماعهم في مسجد واحد. بمعنى نحن قرية على الثغور مثلا أو حدودية كما نسميها، طيب فيستحب اجتماعهم في مسجد واحد حتى يظهر قوتهم واجتماعهم وكثرتهم. وهذا طبعا يتعلق بالمصلحة والمفسدة، أما إذا كان هناك مفسدة في اجتماع في مكان واحد فلا يسن، المقصود هو النظر في مصلحة الاجتماع والافتراق. قال المؤلف: والأفضل لغيرهم، في غير أهل الثغور، مثل نحن مساجدنا، ما الأفضل؟ قال المؤلف ترتيب ذلك: المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره. كيف يتصور هذا يا إخوة؟ كيف لا تقام الجماعة إلا بحضوره؟ شلون؟ لا يعني أنت تفضل سليمان، ممكن إذا كنت إمام والناس لن يصلوا إلا بوجودك، لكن الأظهر في هذا لو كان أحيانا مسجد صلاة الفجر، وتعرف أنه نحن مثلا حي الفرسان وحي جديد وبيوت قليلة، فأنا عندي خيار أني أصلي في مسجد حي اللي عندي أو أصلي في مسجد داخل الدمام. فالمؤلف يقول كنت تصلي في مسجد لا تقام الجماعة اللي بحضورك، معنى لو ما حضرت شو يصير؟ ما تقام الجماعة، لأن غالبا الفجر عندك اثنين ثلاثة بحكم حي أو مخطط جديد أو الناس يعني يتضع في هممهم أو يتكاسل صلاة الجماعة وصول الفجر وغيرها. فهذا قول المؤلف رحمه الله، ما بتحصيل ثواب عمارة المسجد تحصيل ثواب الجماعة. المرتبة الثانية المسجد الأكثر جماعة كما جاء في أبي بن كعب وحديث في سنن أبي داود وحديث صحيح، قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. قال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فكان قاعدة التناسبية طردية، أن كلما كثر الجمع فهو أحب إلى الله، صلاتك مع الرجلين أولى بصلاتك مع الرجل وهكذا. المرتبة الثالثة المسجد العتيق، المسجد القديم. تعرض عندك أصلي في العدامة ولا أصلي في حي الفيصلية؟ لا العدامة أفضل، مسجد قديم يعني. طيب في الحسن مسجد في الكوت أو مسجد مثلا في أحياء السلمانية يعني. طيب قالوا لأن العبادة فيه أقدم وأكثر والطاعة فيه أسبق، نعم ففضل ذلك. طيب وش دليلكم يا مشايخنا؟ فيما يظهر ما في دليل خاص في هذا، لذلك فالأظهر والله أعلم أن ما جاء في الحديث هو إيش؟ الأكثر جماعة. أما تفضيل المسجد القديم ليس هناك دليل خاص على هذا. قال المؤلف وأبعد أولى من أقرب، هذه تعارض عندك. أنا عندي في المسجد 600 متر عن البيت ومسجد 400 متر، شو يقول المؤلف؟ أروح 600 متر الأبعد، لماذا؟ لأجل كثرة الخطى للمسجد، وجاءت الأدلة بفضل الخطى للمسجد، أعظم الناس أجرا في الصلاة، قال أبعدهم ممشى كما في البخاري. ولكي تكثر خطاه فتكثر حسناته. وإن كانت هذه المسألة مشكلة، يعني بمعنى قصد الإنسان المسجد البعيد وترك المسجد القريب، فأظهر الله أعلم، وهذا قول رواية عن الحنابلة وهو مذهب الشافعية والحنفية، أن الأقرب أولى من الأبعد، أن الأقرب أولى من الأبعد، لعمومات الأدلة الدالة على فضل الصلاة في المسجد الذي يلي الإنسان، الذي يليك قريب منك، مسجد اللي بجوارك. فعلى هذا نلخص هذه المسألة فنقول الأفضل للإنسان أن يصلي فيما حوله من المساجد، أقرب مسجد له، إلا إذا كان الأبعد له مصلحة شرعية معتبرة مثل الحرمين الشريفين، أنت ساكن في مكة والمدينة أو في العزية فتصلي في الحرم ولا تصلي في مسجد لذيرك، لأن هذا فضل خاص. أو كان أخشى للإنسان، تقول أنا مسجد حينا والله يعني ما أشعر بالخشوع فيه، لكن لو صليت في مسجد آخر أشعر بخشوعي فيه، أو لمصالح أخرى من السلام على الوالد مثل لأنه هناك أسلم قريبي أقاربي، أحضر درسا علميا، أحضر كلمة أستفيد منها، هناك مصالح محتفة بمثل هذا، فيكون لأجل هذه المصالح أولى من القريب. قال المؤلف ذلك مسألة حكم الصلاة قبل الإمام الراتب. الشريعة أيها الإخوة جاءت باعتبار الإمام باعتبار الصلاة التي يصليها الإمام الراتب، الصلاة التي يصليها الإمام الراتب. وش معنى يصليها الإمام الراتب؟ هي الصلاة الأولى التي تصلى في المسجد، الصلاة الأولى التي يصليها الإمام الراتب هي التي جاءت الشريعة بفضلها، والأحكام التي جاءت في الأدلة على فضل الجماعة الأصل أنها في هذه الجماعة ليست في أي جماعة، وإن كان الجماعة الأخرى لها فضل، لكن 27 درجة هي في الجماعة التي يصليها الإمام الراتب، ولا لتكاسر الناس على الصلاة، يقول في مسجد في جماعة ثانية وثالثة وفي جماعة رابعة وخامسة، الآن أصلي في الواب الآن، هذا رقمها يمكن رقم 6 أو 7. طيب فالشريعة تقول أن الصلاة التي يصليها الإمام الراتب هي التي فيها 27 صلاة، والتي جاءت الأدلة بفضلها وأحكامها، ومنها مثلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هي الصلاة الأولى، ولا الآن دخلت بصلي ركعتين عادي، هذه الجماعة ليس لها احترام، واضح؟ ليس لها تقدير أو اعتبار، إنما الصلاة التي لها اعتبار هي الصلاة التي يصليها الإمام الراتب كما قال المؤلف هنا. فنبه المؤلف أنه لا تصلى جماعة قبل صلاة الإمام الراتب، بمعنى نحن الآن جينا للمسجد شفت وقت الإقامة باقي 10 دقائق، أقول أنا فاضل الإمام، أنا فاضي بمشي عندي مشوار جنوب غرب الدمام، عندي مشوار المطار، عندي مشوار الخبر، ما أنا فاضي أنتظر، يلا يا شباب أقم الصلاة، سواء أقمتها في مكان الإمام أو أقمت ورا، شو يقول المؤلف؟ يحرم. طبعا عند حنابلة لا يصح، لا تصح الإمام قبل الإمام الراتب. الحديث المشهور: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. من صاحب السلطان في المسجد؟ هو الإمام الراتب. طب استثنى المؤلف إلا بإذنه أو عذره. بإذنه أن يأذن الإمام الراتب أن يوكل. أنا مثل ماشي وكلت المؤذن، وكلت مثلا سليمان يقيم أو يصلي، سواء هذا الإذن إذن حقيقي أو إذن حكمي. إذن حقيقي يعني يا فلان صل، أو تري المسافر أنا عندي شغل أرسلت لك رسالة صل، هذا إذن حقيقي لفظي. أو قد يكون إذن حكمي. كيف إذن حكمي؟ نعم، إذا تأخرت فصلوا، انتظروني دقيقتين ولا فصلوا، هذا إذن. الثاني العذر، بأن يعرف أن الإمام معذور، كان يكون مرض أو مسافر فيجوز. لكن الصحابة لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام صلوا، صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، ولما مرض صلى أبو بكر. فالمذهب رحمه يعني يرون كما رأيتم أن الصلاة محرمة وباطلة، والأقرب أن نقول هي محرمة نعم ويأثم الإنسان، لكن لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن هناك يسمونه، لأن النهي هنا يعود إلى أمر أو جهة خارجة. لماذا الشريعة نهت عن التقدم على الإمام؟ لأجل الافتيات على حق الإمام. لكن لو صلينا، لو افتتنا على حق الإمام، صلينا فتوني فعلا أنا دخلت وأنا إمام الراتب وشفت الناس قد أقاموا قبل الوقت بخمس دقائق مثلا، وش اللي يصير يعني؟ هم لو صلوا طيب، أليسوا سيصلون صلاة كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها؟ وش المشكلة بس؟ وش المشكلة اللي حصلت؟ التعدي الحق الإمام. طب هذه هل يمكن أن تبطل الصلاة؟ أقول لا، الإثم نعم يأثموا بسبب الافتيات على حق الإمام، حتى ما تكون الأمور فوضى. يعني صاحب السلطان وصاحب السلطة في هذا، مثل ما تقول لي مدرسة حكومية فيها مدير، طيب مدير خاص هو صاحب الصلاحية في صلاحيات المدرسة فيما يتعلق بها، ولو جاء كل واحد اجتهد لما صار هناك للإدارة، أو لا يصبح الناس فوضى، لا صورة له. فإذا يحتاج إلى قيادة، وهذا القيادة لها مسؤوليات. طيب هذه مسؤولية الإمام الراتب، هو مسؤولية صلاحية إقامة الجماعة وإقامتها. فلو كان الأمور فوضى لما حصل للجماعة الراتبة والإمام الراتب شيء من الاحترام والتقدير والاعتبار. فذلك نقول الأقرب والله أعلم أن تصح لكن مع الإثم. ثم ذكر المؤلف مسألة إعادة الجماعة. ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها. وهذه المسألة مرت معنا قبل قليل في صلاة النهي، بمعنى أخونا مثلا عبد الله أبو علي مثلا حضر هنا الوابل عند حلقة إجازة ومصلي الفجر في مسجد محمد أبو علي، طيب في حي النزهة، يصلون بكري مثلا، وجاء هنا الوابل نصف ساعة بين الإقامة، فجاء على وقت الإقامة أو الناس يصلون، ماذا نقول؟ المشروع له ماذا؟ على قول الحنابلة يسن له سنة أن يصلي معهم، وتكون الفريضة له هي الأولى، وهذه لهم نافلة. جاء في حديث اللي ذكرته، حديث يزيد بن أسود في صلاة الخيف في مسجد الخيف، قال: فإذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم أو صليا معهم فإنها لكم نافلة. وكذلك حديث مشهور، حديث أبي ذر في أنه سيأتي أمراء وش يسوون؟ يؤخرون الصلاة عن وقتها. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل أتركهم أترك الجماعة؟ قال لا، صل الصلاة في وقتها. قال: فإن كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها نافلة. قال المؤلف: إلا المغرب. ليش؟ لماذا المؤلف استثنى المغرب؟ تفضل. لا، ليس هذا علة المؤلف، ضيق وقتها. تفضل. كيف؟ أحسنت، لأنه وتر. لو كنت بعيد الجماعة سأصلي وترا ثلاث ركعات، فهذا فيه إشكال. وقالوا المغرب وتر النهار، فلا وتران في ليلة، فلا أصلي وترين في ليلة، ولأنه لا يشرع التطوع بوتر، إلا صلاة الوتر الخاص. لكن الرواية الثانية عند الحنابلة وهي الأقرب أنه يسوي يصلي ويشفعها بركعة. فإذا الراجح والله أعلم وهذا اختيار ابن عثيمين أنه يشفعها بركعة، أنه يصلي معهم المغرب ويشفعها بركعة. ثم ذكر مؤلف عادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، قال ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. طيب هذه وش المسألة؟ قد تستغربها هذه، وهي مسألة إذا انتهت الصلاة، انتهت الصلاة طيب جيت المسجد قد فرغ من الصلاة، ماذا أفعل؟ هل أصلي جماعة بعد الإمام الراتب؟ فهذه هي المسألة، يعني إعادة الجماعة بعد الجماعة التي صلىها الإمام الراتب. فإيش يقول المؤلف؟ لا تكره، يعني يجوز، واضح؟ يعني يجوز أن تصلي جماعة ثانية ثالثة كما يحصل كثير من المساجد. والحديث المشهور في هذا على رجل يتصدق على هذا، تعرفون الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فاتته الصلاة قال ألا رجل يتصدق على هذا، فدل على مشروعية الجماعة الثانية. المؤلف يقول غير مكة والمدينة، استثنى المؤلف مكة والمدينة، لماذا استثنى المؤلف؟ إن إذا جيت مكة والمدينة يقول يكره إقامة الجماعات، قال حتى لا يتوالى الناس ويحصل تكاسلهم عن الصلاة مع الإمام الراتب، فتفوتهم 100,000 صلاة، تفوتهم 1,000 صلاة، لأن قلنا أن الأجر مترتب على 100,000 صلاة في الحرم أو 1,000 صلاة أو 27 صلاة في المساجد هي التي يصليها الإنسان مع الإمام الراتب. مسألة تكرار الجماعات ممكن نرتبها أكثر بطريقة أخرى، فنقول إما أن يكون تكرار الجماعة أو تعداد الجماعات في المسجد الواحد، إما أن يكون أمر راتبا. كيف أمر راتبا؟ يعني مسجد يعرف أن فيه جماعتين، مثال ترى يا شباب صلاة في الوابل مثلا جماعتين، جماعة يصليها مثلا عبد الرحمن حيسن ساعة كذا بعد نص ساعة، وفي جماعة ثانية بحكم موظفي رامكو موظفي شركات تقام الساعة مثلا 5:45 مثلا، طيب يصليها فلان أو يعرف، هذا شو الحكم؟ نقول هذه بدعة مذمومة، إن وجود جماعتين راتبتين في مسجد واحد. هل هذه موجودة في تاريخ الأمة؟ موجودة نعم، كان الحرم المكي قبل فتح مكة الإزلة كان فيه أكثر من جماعة، ثم بعض الصلوات التي يكون فيه اختلاف في المذاهب الفقهية بل أحيانا تصل إلى 4 جماعات في صلاة الفجر، باعتبار أن الخلاف العلماء في المذاهب الفقهية 4 في اعتبار ما هو أفضل وقت للصلاة. وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر عن الجامع الأزهر في مصر أنه كانت تقام في الفجر جماعتين، جماعة للشافعية وجماعة للحنفية. تعرفون الحنفية وش يرون إلى الآن؟ نعم، تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، فيقول فتقام جماعة الشافعية وبعض الحنفية موجودين ما يصلون، يقول ما جاء إمامنا تو الناس، طيب ينام، فتصلي جماعة الشافعية وينتهون ثم يأتي إمام الحنفية فيصلي بهم. هذا شو الحكم؟ هذه بدعة مذمومة، وهذا حصل حتى الجامع الأموي بدمشق. طيب الحال الثاني أن تكون تكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب، مثال مساجد محطات البنزين، مساجد في الكورنيش وفي الحدائق وفي غيره، قد يكون أكثر من المصليات، فهذا جائز لأن ليس هناك اعتبار الجماعة راتبة، ما في جماعة راتبة. الأمر الثالث هو أن يكون أمرا عارضا، ولذكر المؤلف يعني انتهى الإمام الراتب ثم عرضت جماعة تخلفوا تأخروا عن الصلاة، فهذا محل خلاف، ترى محل خلاف من العلماء، ترى من يقول إذا جيت والإمام قد انتهى من الصلاة صل بيتك أو صل لوحدك لا تصلي جماعة، لماذا؟ حتى لا يفتح المجال لتهويل الناس وتركهم للصلاة الجماعة. هذا من أسباب ترك الناس الجماعة، يقول هاي شرح كين في جماعة ثانية وثالثة. فمن العلماء من يقول ذلك، أنك إذا فاتك الصلاة لا تروح للمسجد تصلي، أو سمعت فصلي في مسجدك، ولا تعين الناس على إقامة الجماعات التي هي ليست الجماعة الراتب. لكن الأظهر الله أعلم هو قول الحنابلة كما رأيتم، أنه يشرع أو يجوز إقامة الجماعة الثانية والثالثة إذا كانت أمر عارض من باب فضل الجماعة، صلاة الرجل مع الرجلين، ومن صدق على هذا، وغيره من الأدلة. طيب، إذن نقول فالأقرب أنه لا يكره، لحديث الدالة على ذلك. هنا بشارة جاءت في الحديث في سنة أبي داود والترمذي وغيره، من توظف أحسن وضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا. تحصل لنا كثيرا، تجي أنت توضي مستعد ثم تتفاجأ تصل المسجد وأنت الناس صلوا. جاء في الحديث قال أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. بمعنى أنت باستعدادك للصلاة بوضوئك في البيت ومجيئك للمسجد تؤجر أجر من صلى مع الجماعة. هناك فرق طبعا بين من صلى وفاتت الصلاة، لكن نقول هذا يدل على أن حصل لك بنيتك وقصدك حرصك على صلاة الجماعة أفضل من واحد أصلا مفرط، كان أصلا جازم وعازم أنه ما يصلي الجماعة. فرق بين الرجلين. ثم ذكر مؤلف من المسائل متعلقة بصلاة الجماعة، إذا أقيمت الصلاة، قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بما شرع المؤذن في الإقامة فلا صلاة. هل لا صلاة نبتدئها ولا لا صلاة نكملها؟ الأصل الجميع، يعني لا صلاة نبتدئها ابتداء، وهذه أظهر شيء يكون في صلاة الفجر، وخصوصا عند الحنفية. أنتم ترون في الباكستانيين والهنود وغيرهم حكم الحنفية، إذا دخل أحيانا والإمام يقيم صلاة الفجر، وش يسوون؟ تجي يصلي سنة الفجر، لأن سنة الفجر مؤكدة تعرفونها، فتجده يصلي صلاة خفيفة والإمام يقيم الصلاة أو المؤذن يقيم. فنقول فإذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. وكذلك لو بدأ الإنسان، لو بدأت في الركعة الأولى ثم قيمت الصلاة الأصل فلا صلاة إلا المكتوب، إن الاعتبار هنا للصلاة صلاة فريضة. لكن نبه المؤلف قال فإن كان في نافلة أتمها إلا يخشى فوات الجماعة فيقطعها، إلا إذا كنت في نافلة بديت، مثل أنت في صلاة الفجر فصليت سنة الفجر فأنت أتمها خفيفة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. تخشى أنك تو داخل، وتخشى إذا أكملت النافلة أن تفوتك الجماعة وأن تقطع النافلة وتصليها. وكذلك ذكر العلماء منهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنك إذا كنت في الركعة الأولى فالأولى أنك تقطع الصلاة، لأنك أنت ما صليت إلا الركعة. أما إذا كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، لحديث قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فأنت ما دام صليت ركعة كاملة فقد أدركت الصلاة فكملها خفيفة. أما إذا كنت في الركعة الأولى ولو أكملت حتى الخفيفة قد يفوتك تكبير الإحرام، وقد يفوتك حتى الركعة الأولى والقراءة مع الإمام، فالأولى أنك تقطع الصلاة. ثم قال المؤلف ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. هذه مسألة، وهي مسألة بما تدرك الجماعة. فالحنابلة القول المشهور عنهم هو في الإدراكات كلها يرون أن الإدراك يحصل بماذا يا شباب؟ كبيرة الإحرام. جيد، أنا بدرك الجماعة، أني أكبر الإحرام متى؟ قبل السلام، يعني أنك تدرك السلام مع الإمام. بمعنى آخر بطريقة أخرى أن تدرك جزء من الجماعة، مجرد إدراك جزء من الجماعة ولو السلام الإمام فقد أدركت الجماعة. قال المؤلف ومن كبر قبل السلام إمامه لحق الجماعة. إذا جيت والإمام في التشهد الأخير شو تسوي؟ أدرك الجماعة، هذا إدراك الجماعة. وقالوا لماذا؟ لأنك أدركت جزءا من الصلاة، قد أدركت الجماعة. والحديث فما أدركت فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فما أدركت ما للعموم، فأنت أدركت فصل. لكن الرواية الثانية وهي عامة في الإدراكات ذكرناها، أن الإدراكات تحصل بإيش؟ بإدراك ركعة. أن مسائل الإدراكات كلها أن الإدراك يحصل بإدراك ركعة. كيف بإدراك ركعة؟ أن حتى يحصل لأجر إدراك الجماعة أني أدرك ركعة كاملة مع الإمام بإدراك الركوع. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله واختيار ابن عثيمين. لماذا؟ لحديث المشهور في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب منطوق الحديث ما هو؟ منطوق الحديث الإدراك يحصل بإدراك ركعة. مفهومه نعم، من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة. طيب على هذا نقول كما هو رأي الراجح في هذه المسألة أن الإدراك يحصل بإدراك ركعة، تبقى التنبيه على مسألة كثير من الناس يسأل عنها تشكل، وإذا دخلت والإمام في التشهد الأخير شو أسوي؟ أفتتح جماعة جديدة واضح؟ ولا أدخل معه ولو في التشهد الأخير؟ واضح؟ حتى على الترجيح على رأي الحنابلة واضح أني أدخل معه في التشهد الأخير يعني بدرك الجماعة. لكن القول الراجح والله أعلم نفصل، نقول إما أن تكون هذه الجماعة هي الجماعة الراتبة أو جماعة غير راتبة. فإن كانت جماعة راتبة يعني جيت حضرت المسجد والإمام في التشهد الأخير وأنا في مسجد الآن الإمام يصلي صلاة راتبة، وش الأولى؟ الإمام في التشهد الأخير، الجماعة الراتبة في التشهد الأخير، ماذا أفعل؟ أصلي معهم. فإدراكي للتشهد الأخير مع الإمام الراتب أفضل من فتح جماعة جديدة، واضح؟ وإن كنت ما أدركت الركعة مع الإمام ولا أدركت أحكام الفقهية المتعلقة بإدراك الركعة إدراك الجماعة، لكن أدركت فضل الجماعة. ففرق بين إدراك الفضل وإدراك الإدراك الفقهي. فأنا أدركت فضل الجماعة بإدراك السلام مع الإمام تشهد. أما إذا كانت الجماعة غير راتبة، أنا في محطة بنزين مسجد طريق، طيب جيت مسجد الكلية، مساجد ليست لها إمام راتب، فجيت الإمام في التشهد الأخير شو أسوي؟ خلاص أعلي من هنا، لأن هذه الجماعة ليس لها احترام، ليس لها ذاك احترام كما هي الجماعة التي تصلي إمام راتب. فهذه عادي أنتظر حتى أفتتح جماعة جديدة، إذا كنت معي جماعة معي اثنين ثلاثة من الشباب أو من زملائي فأنتظر حتى يصلي من الإمام، حتى ما يقع إشكال جماعتين في مسجد واحد أو مصلى واحد. فإذا سلم طيب ابتدأت جماعة جديدة، لأني أنا ما أدركت الجماعة هذه، لو أدركت الشهود الأخير ما أدركت معهم الجماعة. وهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح ممتع في عند هذه المسألة، واضح؟ سم جيد على مسألة أحسنت. عمومات الأدلة الدالة على فضل الجماعة الأولى تدل على فضل إدراكها ولو بإدراك أي شيء منها، مثل حديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال إذا دخل أحدكم والإمام ساجد قال فليدخل معه ولا تعدوها شيئا، ما حتى كانت تساهل إمام ساجد يقول شو لا تدخل معه. ما قد تكون كما وهذه من التعليقات اللطيفة لابن قدامة رحمه الله لما أراد أن يذكر المسألة هذه، قال فلعل هذه السجدة تغفر بها ذنوبه، ذكر ابن قدامة في المغني لما جاء يقوي هذا القول. طيب ثم ذكر مؤلف مسألة قال وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة، هذا أشار بأي شيء تدرك الركعة المعروفة بإدراك الركوع مع الإمام، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والحديث بكرة لما ركع دون الصف، تذكرونه ركع دون الصف ثم جاء يمشي طيب وراكع، فقال نفسه زادك الله حرصا ولا تعود، قال له أنك أكثر الصلاة مع الإمام. قال مؤلف أجزأته التحريمة، بمعنى أنا أدركت والإمام راكع طيب فأكبر تكبيرة واحدة تكفين، فتجزئ تكبيرة الإحرام كما ذكرنا، لأن ركن وواجب، فالركن أهم فيدخل الواجب في الركن. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي حكم قراءة الفاتحة وأحكام تعلق بالمأموم. طبعا عند الحنابلة كما ذكر صاحب أخصر الصلاة أنه الإمام يتحمل على المأموم 6 أشياء، أعطوني إياها. الإمام يتحمل عن المأموم 6 أشياء. الإمام ضامن، وش يتحمل عنك؟ تفضل. ممتاز، قراءة الفاتحة كذلك. نعم، السهو في ترك واجب، جيد، تفضل. التكبيرات كيف؟ الجهر بها ولا كيف؟ وش معنى التكبيرات؟ الجهر يعني ما شو ما يظهر ان الامام يتحمل عنك، لان هو سيقولها وانت تقولها جهرا لاجل تنبيهك عليها فقط، لاجل الاقتداء. الستر، نعم احسنت. فيتحمل الامام القراءه، كنا قراءة الفاتحة، وسجود السهو، وكذلك التلاوة ما بعد الفاتحة، وكذلك السترة، ستر عورة ولا سترة؟ نعم، سترة الصلاة، فسترة الإمام سترة لما خلفه، ودعاء القنوت، يعني أنت ما تدعو في القنوت، سواء في الوتر أو في التراويح أو قنوت النوازل، إنما تؤمن، وتشهد أول إذا سبق بركعة، صح؟ واضح المسألة؟ إذا جيت والإمام في الركعة الثانية، صلاة الظهر مثلاً، أنت شلون ستكون هيئة صلاتك؟ أنت بتصلي مع ركعة ثم تجلس تشهد. تشهد بالنسبة لك هذا مو بتشهد، بس مجرد موافقة الإمام. ثم تقوم إلى الركعة الثانية ولن تجلس تشهد الأول، صح؟ لأن الإمام من الثالثة إلى الرابعة ما في تشهد. ليش؟ وين تشهد بالنسبة لك الأول؟ ما في تشهد أول. لو دخلت مع الإمام في تشهد الركعة الثانية، طوينه الله يقوي الإمام، خاص سيتحمله الإمام عنك. واضح الفكرة؟ طيب، ذكر مؤلف قراءة الفاتحة، وهذه تذكرون ذكرنا أصل المسألة في صفة الصلاة، والآن نذكرها بالتفصيل. فالمشهور عند علماء الحنابلة أن قراءة المأموم، أن القراءة المأموم ليست واجبة، بمعنى الإمام يتحمل المأموم قراءة الفاتحة، بمعنى لا يجب على المأموم قراءتها، لكن يستحب في السكتات وفي حال الصلاة السرية. طيب، وش دليلكم يا مشايخنا الحنابلة؟ وهذا حتى قول الحنفية، قالوا الأدلة الدالة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا ومن العقل أنه لماذا يقرأ الإمام؟ هل يقرأ نفسه؟ إنما يقرأ لنفسه وللمؤمنين. لكن المؤلف نبه أنه يستحب في إسراء الإمام، أي في الصلاة السرية، والسكوت، أي في سكتات الإمام، وإذا لم يسمعه لبعد، يعني أنا بعيد، أنا في انقطع الصوت، أنا بعيد ما أسمع فأقرأ، لا لطرش، فش مقصود المؤلف لا لطرش؟ أي مشكلة في الأذن، فقال لا يقرأ إذا كان سبب هذا الطرش. وإذا كانت، قال هنا، إذا هذه المسألة ذكر المؤلف. القول الثاني في هذه المسألة، خلاف فيها مشهور، بل ألف مثل البخاري رحمه الله جزء في القراءة خلف الإمام، فهذه من كبار المسائل التي تكلم عنها العلماء. القول الثاني هو مشهور عن الشافعية، وهو وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية والسرية، وهذا من اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه يجب قراءة الفاتحة في الجهرية والسرية. في قول ثالث وقول وسط. ما هو هذا القول الوسط؟ هو يوعد الحلابلة قول عند المالكية. نعم، أنه تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، وهذا القول هو الأظهر والله القول الراجح والله أعلم، وهذا اختيار ابن تيمية طبعا. وهذا من أدلة مثل مسألة الصلاة في وقت النهي، يعني كله مستدل بالعمومات. فالشافعية قالوا بوجوب القراءة حتى في الجهرية أخذوا بعموم حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا عام في الجهرية والسرية. ونحن نقول نعم نستثني هذا في الجهرية، نعم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الإمام والمنفرد، وهذا في المأموم في حال السرية. أما في الجهرية فالمأموم مشغول بالاستماع لقراءة الإمام، فهذا كأنه نجمع بين النصوص فنقول نستثني الجهرية. فإذا جمع بين النصوص نقول يقرأ في السرية لا في الجهرية، يجب القراءة في السرية لا في الجهرية. فهذا يعني النصوص يعني حتى نجمعها أو حتى تجتمع أو به تجتمع الأدلة بمثل هذا القول، نقول إذا كنت في السرية يجب القراءة، لا صلاة لمن لم يقرأ إلى آخره. أما في كنت في السر في الجهرية فأنت مشغول بالاستماع لقراءة الإمام، ويتحمل نقول الإمام عنك قراءة الفاتحة. ثم ذكر المؤلف: ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه، أي إذا دخل المأموم مع الإمام هو قائم فيقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيد القراءة سواء في الجهرية أو في السرية. قال المؤلف: مسألة في مسابقة الإمام، وذكر أحكامها. أول شيء نبين أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء. الإمام إنما جعل لأجل أن يقتدي المأموم به. نقول أحوال المأموم مع الإمام أربع: ما هو الحال الأفضل والأكمل والسنة؟ إيش؟ المتابعة. ما هو المتابعة؟ نعم أحسنت، أن تفعل أيها المأموم بعد فعل الإمام مباشرة، أن تفعل بعده مباشرة. إذا أكمل، إذا وصل الإمام للركن اللي بعده تبدأ بعده مباشرة، إن تبدأ بعد وصوله سواء بنظري بالفعل أو بالقول، كما دل عليه حديث البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يعني يقول ما نقول ما نخر ساجدين إلا متى؟ حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. هذه المتابعة، هذا هو المشروع. طيب في درجة ثانية تسمى الموافقة. ما هي الموافقة؟ أحسنت، أفعل معه. فالإمام يقول سمع الله حمده وأنت، والإمام يقول سمع الله حمده، أن تقول ربنا ولك الحمد معه، فهذه مكروهة إلا في الفاتحة فلا تنعقد، لأن هذا خلاف السنة في المسابقة. وللأسف ترى بعض طلاب العلم وغيرهم يفعلها من استعجال أحيانا، وبعضهم الناس حار حتى الصلاح حار، مع أنك أنت ستسلم بعد الإمام، يعني لن ينفعك موافقة الإمام أو مسارعته. أشد شيء نهت عن الشريعة المسابقة، بمعنى إيش؟ أن تفعل، نعم أن تفعل قبله، أي يفعل المأموم قبل الإمام. وهذه جاءت بل تدل أدلة الشريعة أن هذا من كبائر الذنوب، كما جاء في الصحيحين: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وقال النساء: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. لكن طيب هذه الثالثة في التخلف، ايش معنى التخلف؟ عكس المسابقة، التأخر عن الإمام. فالإمام مثلا ينتهي من الركن كامل، الإمام ينتهي من الركوع، طيب يرفع من الركوع وأنت إلى الآن جزاك الله خير ربما الإمام خر ساجدا وأنت إلى الآن في الركوع وقت تتخلف في ركن أو ركنين. جيد، نفصل هذا أول شيء في المسابقة اللي فيها كلام كثير. فالمسابقة ذكر المؤلف لها أربع حالات، إما أن تسابقه بتكبيرة الإحرام، فما حكم مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام؟ شق المؤلف ويطر كلامه، لا تنعقد فريضة، لا تنعقد، لأنك اتممت بمن لا تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته الحين. طيب الثاني يكون في التسليم، بأن يسلم قبله بلا عذر، كذلك نص الحنابلة تبطل صلاته لأنك أنت تركت الإمام بغير عذر، أما العذر يجوز. إذا سبقته فيما عدا ذلك من أركان، إما تسبقه في الأفعال أو في الأقوال. فأجمع العلماء هذا محرم، بل هذا كبير الذنوب إذا كان عالما عامدا. أما بالنسبة لإبطال الصلاة، هل تبطل الصلاة أو ما تبطل؟ فذكر المؤلف التفريق بين العمد والخطأ. فإذا كان متعمد، أنت عمدت سبقت الإمام، تبطل ما تبطل؟ لا تبطل، لا، يعني قد نظن نقول الحنابلة تبطل، لا ما تبطل حتى لو تعمدت، لكن إثم حاصل. هم قالوا إن النهي هنا يعود أمر خارج، أنت صليت صلاة طيب، لكنك مشكلتك أنك سبقت الإمام وصلت إلى ركوع قبله، فصلاتك كاملة أركان وشروط وواجبات، لكن تأثم بهذا، تأثم ينقص من أجره وتأثم، لكن صلاتك صحيحة لا تبطل. ممتاز، وهذا قول، هذا قول جمهور العلماء أن صلاتك لا تبطل. طيب إذا كان ساهيا أو جاهلا، ساهي ما انتبه أو جاهل، أو كان مثلا هو في آخر الصف ولا في جهة ثانية ولا في جهة في الحرم ما يشوف الإمام ولا ما سمع صوته وظن الناس ركع وقام قام وسجد، هذا تحصل أحيانا، ساهل جاهل مخطئ، فصلاته صحيحة باتفاق ومعذور ولا إثم. وش يجب عليه طيب لو انتبه الإنسان، انتبهت أني ركعت قبل الإمام، وش يجب عليه؟ أني يعني أرجع لآتي به بعد الإمام، واضح؟ فإذا انتبهت وأنا راكع أني ركعت قبل الإمام، فأرجع حتى آتي به وبما بعده. قال المؤلف ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. إذا تركت هذا تعامد تدري عن الحكم بطلت. قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. شوف المؤلف في الأفعال ذكر في الركوع في مشكلة، ف لو ركع ورفع قبل أن يشرع الإمام الركوع، قال المؤلف إن كان عامدا بطلت. ليش بطلت؟ ليش في الركوع تبطل؟ قال لأنك ما أدركت الركوع مع الإمام. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فركعت قبل ركوع الإمام ثم معت ما رجعت، واضح؟ هي المسألة كذا، ركعت قبل ركوع الإمام ثم قلت بكمل بطل صلاتي. طيب وإن ما رجعت ناسي أو جاهل بطلت الركعة، لماذا تبطل؟ لأنك لم تقتدي بإمامك الركوع، ما اقتديت بإمام الركوع. طيب إذا سبق الإمام بركنين فأكثر، ذكر المؤلف وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، إلا جاهل ناسي يصلي تلك الركعة قضاء. إذا سبق الإمام بركنين كيف؟ ركع ورفع قبل الركوع، يعني كيف؟ أن ركعت ورفعت وسجدت وصلت للسجود عجل، والإمام الآن لازم في حال الركوع، هذه حالتين. إن تعمدت ذلك في الحكم الصلاة باطلة لأن ركنين فأكثر. إذا كان جاهل وناسي لا تبطل، لكن شو سوي؟ تبطل الركعة نفسها، فيجب علي، يعني كان إني مسبوق، إذا خلص الإمام أجي وأقضي هذه الركعة. طيب بالنسبة للتخلف، قالوا التخلف لا حالتين، إما يكون تخلف لعذر أو غير عذر. كيف تخلف العذر؟ كغفلة، نوم، انقطاع صوت، شو يسوي؟ هذا يأتي بما تخلف. يعني كيف أنا كنت في السجود، في السجود الأول وما انتبهت أو انقطع الصوت، والإمام وصل الركعة الثانية، إيش يسوي؟ أحاول، وأنا سمعت طلع الصوت فجأة، الحمد لله رب العالمين، أنا في السجدة الأولى ما دريت انقطع الصوت، شو يسوي؟ أقوم وآتي به وما بعده، يعني آتي حتى أدرك الإمام. إذا كان لغير عذر، كيف غير عذر؟ مجرد مثلا ودي أكمل الصورة، أنا بعدي في الصورة ودي أكملها. طيب لما راكع جزاك الله خير بكمل الصورة، أنا عندي ورد وعندي كذا برنامج لازم أكمل. طيب مو وقت برامج، وقت ورد، وقت أشياء. فلو الإمام رفع من الركوع أنا ما أدركته. طيب فإذا كان الركوع كما ذكر المؤلف أن تبطل هذه الركعة، تبطل هذه الركعة، نتخلفت عن الإمام لغير عذر. ذكر مالك ما يستحب للإمام ما يشرع له في حال الجماعة، التخفيف مع الإتمام، التخفيف مع الإتمام. طيب وش ضابط التخفيف مع الإتمام؟ شوف التخفيف وإتمام هو كما قال أنس، قال ما صليت خلف إمام قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا التخفيف كما يقول ابن القيم كتاب الصلاة هو بحسب ما جاءت به السنة، لا يرجع إلى شهوات المأمومين. صح أنت تنظر لحال المأمومين لكن لا تتبع يعني شهواتهم أهواءهم، ولا كما تعلمون حال الناس أيضا أنه يبي الصلاة السريعة الخفيفة لا يقرأ فيها إلا بآية أو آيتين أو نحو ذلك. وقال النبي إذا صلى أحدكم فليخفف فإن وراءه الضعيف والسقيم والكبير. والذي قال هذا كما عتب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، تعرفون قصة ولا، قال فتن أنت يا معاذ، هو الذي كان يصلي عليه الصلاة والسلام ويقرأ بالفجر بطول مفصل ويقرأ بالعشاء بأوساط مفصل وهكذا. ذكرنا لكم تذكرون في قراءة الصلاة، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تقدير نسبي بالدقائق لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا في الفجر أنه كان يقرأ طوال مفصل مثل قاف أو سجدة الإنسان يأخذ 15 دقيقة، صلاة الفجر من 12 إلى 15 دقيقة. وقلنا في الظهر من 8 دقائق إلى 12 دقيقة إلى ربع ساعة، العصر أقل تكون من 8 إلى 10 دقائق إلى 12، صلاة المغرب أقل إلا إذا طال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، صلاة العشاء بهذا من 10 إلى 12 دقيقة. يعني هذا مما يدل عليه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. هناك تخفيف عارض، قد إنسان يأتي ناوي يطيل الصلاة لكن يخفف لتخفيف عارض. مثال أحسنت، إذا سمع بكاء الصبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال إني لا أقوم في الصلاة وإني أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه. رجل البخاري، هذا يدل على رقة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة رحمته. الثاني من السنة تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يعني كأن الصلاة فيها تناسب، ما أجي أطول الركعة الثانية أطول من الأولى، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث يستحب انتظار داخل، يعني أنا الإمام راكع وسمع واحد فتح الباب ولا سمع خطوات، ما يصير الإمام بين قوسين نذل يعني أول ما يصدق، لا، سنة ويستحب كما ذكر المؤلف اعتبار لمصلحة إدراك هذا الداخل انتظر قليلا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المأمومين، بل كان يراعي حتى حال هذه المرأة التي يسمع بكاء صبيها. لكن قال المؤلف مقيد بماذا؟ ما لم يشق على المأموم، لأن اعتبار الحق الآن حق المأمومين أولى من حق الداخلين الذي لم يدخل معه. ذكر المؤلف وختم بها مسائل صلاة الجماعة، قال أحكام حضور المرأة للمسجد. إذا استأذنت المرأة، هو لا شك أن صلاة المرأة في البيت إيش أفضل وخير لها كما جاء في الحديث، إلا حتى في مكة والمدينة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في المدينة صلاتهن وبيوتهن خير لهم. بل ورد في الحديث العجيب اللي ينبغي للنساء الآن مع سالفة يعني برامج عمل المرأة وخروج المرأة والنوادي الرياضية وقيادة المرأة وغيرها، يعني وهي في الصلاة جاءت الأدلة بفضل الصلاة في داخل البيت مو في البيت، داخل. في الحديث عن أبي داود قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. في مصطلحات، يعني شوف الحديث يقول الصلاة في البيت أو المنزل أو الدار أفضل من صلاتها في المسجد. بل حتى نفس البيت عندي درجات، بيتها وحجرتها ومخدعها، عندي ثلاث مصطلحات. لو في صورة يمكن واحد يقول، لكن خلينا نقرب نطبقها على بيوتاتنا الآن. قالوا الحجرة، قال صلاته في بيتها أفضل من صلاته في حجرتها، وفي مخدعها أفضل من بيتها. البيت قالوا الداخل لكمال ستره، البيت الداخلي. كيف البيت الداخلي؟ مثال، مثلا نقول مثلا لا يعني أظهر غرفة الداخلية من غرفة النساء مثلا، مجلس يعني غرف داخلية. طيب الحجرة أو صحن الدار، يعني مثل أظهر الصالة هذه الحجرة. المخدع ما هو؟ وهذا واضح، مكان النوم، يعني غرفة الداخلية قالوا التي توضع فيها الأمتعة النفيسة والتي تكون موضع النوم. فشوف صلاة المرأة في هذا المكان الداخلي، لأن غالب مكان النوم مكان أماكن نفيسة تكون داخل، صح؟ وهذا يدل على عناية الشريعة بستر المرأة وحفظها. ولكن لا مانع أن تخرج للمسجد بما ذكر المؤلف من ضابط، فيكره منعها. قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتنا خير لهم. وذاك عائشة تقول لو أدرك النساء، لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. طبعا الحديث هذا مسلسل بلو أدرك، كيف لو أدرك، كيف لو أدرك، يعني أن الراوي عن عائشة قال فكيف لو أدركت عائشة ما فعل النساء بعدها، ثم الراوي اللي بعد كيف لو أدرك الزهري ما أدرك فعل النساء بعده، وهكذا يعني لو أدرك. وذكى ابن عمر ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخل منه ابن عمر حتى مات، مع أنه كان يدخل فيه منه الرجال، لكن كل هذا حرص على البعد عن مداخل النساء واختلاط بهن. طبعا شروط خروج المرأة معلومة، استئذان الزوج أو ولي الأمر، قال مننا نأخذ استئذان، قال لا تمنع إماء الله لأنها تستأذن، كذلك اجتناب الزينة الظاهرة، تبرج في العباءة، النقاب الواسع وغيرها كما جاء في الحديث وليخرجنا تفيلات لا تبرجنا، اجتناب الطيب، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشددنا العشاء معنا، اختلاط في الرجال كما ذكرنا في المسجد أو في الطرق، عدم تركها لأمر واجب كرعاية زوج رعاية أولاد في البيت. وإذا ذكرت هذه الضوابط في الذهاب للمسجد، طيب مثلها طبعا دروس العلمية والدورات أو برامج ومحاضرات، فكيف بغيرها من المدارس أو الحدائق أو الأسواق وداعي الفتنة هناك أقوى. نقف لأجل الوقت هنا، ثم يكون باب الإمامة كذلك أحكام الوقوف المأمون في درس قادم إن شاء الله. إذا كان في أسئلة تفضل معي. ممتاز. لا لا لا يعدون ركعة لسجود التلاوة، أصله سنة صح إذا سجد الإمام فالسجود يكون واجب، لكن لا يعني أن إذا ما انتبهت أن الإمام ساجد أني أسجد مرة ثانية. لكن سؤالك الآن تقول أني لورا مثلا ما يدرون فركعوا، أو النساء في المصلى النساء ما يدرون فركعوا، ثم لما سمعوا الإمام قال الله أكبر تضحت عندهم ما قال سمع الله حمده أن الإمام سجد للتلاوة، فإيش المشروع لهم؟ ما في شيء بالنسبة لهم، يعني في خطأ صح؟ طيب يسووا شيء؟ لا، الإمام يتحمل الخطأ، وهذا مما يتحمله الإمام العلم الخطأ والسهو يتحمل الإمام، فليس عليهم شيء. إذا كان في حاجة ومصلحة لا بأس، لكن ليست سنة دائمة يفعلها الإمام، مثلا كل سجدة تلاوة 14 مرة نبه، قد نبهها في مرة أو وضع مشكل، أو أظن مثلا بصلي العشاء والناس عادتهم العشاء ما يقرؤون، وأدري أن فيه نساء لا يرون الإمام فتشكل عليهم، أو جماعة كثيرة وفي جماعة في قبو المسجد أو دور ثاني فأحتاج، ولا الأصل أني ما نبه. سمع. لا، نفس الإشكال، إذا دخل إذا دخلت أنت والإمام وقد صليت أو صلت جماعة قبل الإمام الراتب، لا تصلي معه، تنتظر إلى يأتي الإمام الراتب، ما يجب ولا يتأكد الكلام هذا في المسجد إذا دخلت والإمام في المسجد. أما في غير جماعة الراتبة التي تصلي أحيانا في مساجد يقول كما قلت مصليات أو استراحات أو غيرها، لا، أو مصليات كليات أو غيرها، فلا لا يشرع لك عدد الجماعة. تفضل. نعم، الحديث في ابن عباس قال من تطهر في بيته ثم اغتسل وبكر ثم قال ثم صلى ما قدر له، في رواية ما كتب له، ثم صلى ما كتب له، قال كتب له. أي جيد، هذا جيد، سؤال جيد، مسألة هل يوم الجمعة هناك وقت نهي أو ليس هناك وقت نهي، هذا محل خلاف بين العلماء، وهذا الحديث يدل أنه ليس هناك وقت نهي لعموم حديث ثم صلى ما كتب له حتى يدخل الإمام. بل جاء في رواية ذكرها الشوكاني في نهل الأوطار قال فيها استثناء إلا يوم الجمعة، وكان فيها ضعف، استثناء من وقت الزوال إلا يوم الجمعة. فإذن يوم الجمعة لا بأس أن تصلي ركعتين، أو تصلي حتى النوافل، أن تصلي ما كتب الله لك حتى لو كان الوقت نهي. تفضل. صحيح، مو بالنوافل عموما لا يسن بل النوافل عموما مستحبة للمسافر وغيره، مثل الضحى، مثل قيام الليل، التي يفترق المسافر على المقيم هو نعم السنن الرواتب التي هي الظهر والمغرب والعشاء، ولبقية التطوعات مستحبة، ويتأكد الوتر، يتأكد سنة الفجر، سنة الفجر مشروع، فكان يسبح راحلته أي يصلي النوافل حيثما توجهت، يصلي الضحى في فتح مكة كمسافر. هنا يشرع كثرة التنفل، لا، السنة ترك السنة للمسافر أي السنة الراتبة، بمعنى أن تصلي نوافل لكنك لا تصلي السنة الراتبة التي قلناها، لكن في الظهر مثلا تصلي أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر، نافلة مطلقة. المغرب لا بأس تصلي كثير، وأربع وست نفلة مطلقة. العشاء تصلي قيام الليل بعدها، لكن لا تصلي السنة الراتبة. إشكالية مسابقة قبل تسليم الإمام أنك تركت الجماعة، وقد قلنا تذكرون في مسألة النية أن مفارقة الإمام، أنك فرقت الإمام إذا كان لعذر جائز، غير عذر أن لا يجوز. أين مشهور عند الحنابلة تبطل. صلى الجماعة وصلى خلف إذا قام الإمام هل ترك الصلاة؟ لا لا ضر الله، قلنا أن إذا فعل ذلك عالما متعمدا أن نعم أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وإذا فعله مخطئا أو جاهلا أن الصلاة صحيحة ولا إثم. لا الأصل ينتظرون حتى يأتي الإمام الراتب إذا كان هذه جماعة طارئة أو جماعة عارضة. نختم سؤالك. في قوله ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمام الراتب، إذا كان الإمام عرف عنه يعني يطول الصلاة، كان مسجد وسط سوق مثلا، تدخل الجماعات يصلون والإمام يصلي باقي والجماعات يصلون يطلعون يصلون. عجيب، هذا موجود مسجد الخبر ذاك الجنوب مسجد الشيخ حواشي. هذا إشكال، كانت تقام الجماعات والإمام يصلي، يعني هذه نهيت عنها في الشريعة، لا تقام الجماعة في مسجد. تفضل. إذا كان أقيمته يصلي فريضة فيكمل الفريضة. جميل، هذه في درسنا القادم ستأتي المسألة هذه، أن يعني أن مشهود إحنا بلا لا أنك لابد تصلي المغرب قبل، لابد تراعي الترتيب وتراعي كذلك عدم اختلاف الإمام، وسيأتي الترجح أنك لا بأس تصلي، ولك خيرين، أن تصلي معهم بنية المغرب ثم تصلي العشاء، أو تصلي معهم العشاء ثم تصلي المغرب، ما في مشكلة. أنت انتظر اجلس تشاهد الشهد الأخير، يعني فارق الإمام لعذر، وهذه مفارقة لعذر. إيش الأولى؟ الأولى تصلي معهم العشاء ثم تصلي المغرب بعد ذلك حتى لا يحصل اختلاف الإمام. لا أنك أنت بديت بالصلاة الفريضة، لا فيها إشكال. الله أعلم، بارك الله فيكم.